نصيحة لنفسي ولإخواني، وما كنت أرجو أن أتكلم في هذه المسألة، ولكن في أمر رأيته هذا الأمر أغضبني جدا، لأنه نذير شر ينبغي للإخوة من أهل السنة والجماعة ألا يسعوا إلى عاوز أجيب لفظة ما تكونش فيها شيء يعني محرج أو شيء من هذا القبيل، لا نريد الغلو فيما ليسوا بعلماء. يعني إحنا إن كان الغلو في العلماء خطير، والغلو في الصالحين خطير، وما كان الشرك بالله ما وقع الشرك في العالم كله إلا من أثر الغلو في الصالحين. وادرسوا قصة نوح عليه الصلاة والسلام، وكيف نشأ الغلو وكيف نشأ الشرك في الدنيا كلها بسبب الغلو في الصالحين. طيب ده الصالحين، لكننا أصبحنا في هذا الزمان للأسف نحن ليس عندنا ابن تيمية في زماننا حتى نغلو فيه، وليس عندنا ابن القيم، فضلا عن أن يكون عندنا الإمام أحمد بن حنبل أو الأئمة الأربعة. ومع ذلك وجدنا طلاب السنة في عصرنا الذين نهوا عن الغلو في الأئمة، ونهوا عن تقليد الأئمة، اصطنعوا أئمة لكي يغلو فيه. واضح الأمر؟ يعني ليس عندنا الأئمة الأربعة، وليس عندنا الإمام ابن تيمية ولا الإمام ابن القيم ولا ابن كثير ولا الطبري ولا هؤلاء، ليس عندنا هؤلاء، ومع ذلك اخترعنا نحن لأنفسنا أئمة وهم ليسوا بهذا المستوى ولا يقتربون منه أصلا، من أجل أن نغلو منهم صنعنا أئمة لنغلو فيهم. هذا أمر خطير جدا. الأمر ده بتكلم فيه ليه؟ وجدت نفسي ما كنت أتصور أن أدخل أنا أيضا هذا الصراع. وجدت بعض إخواننا كتب على الفيس عنده العلامة المفسر عادل السيد وإمام في التفسير. طب أنت تركت لي إيه بقى بعد كده؟ يعني باب شر آخر لم تفتحه علي لما تكتب عني هذا الكلام. يخرج أخ تقول له لا ما يتقالش عليه علامة، ولكن فدخلنا في دوامة. لو سكتنا على هذه القضية قد يقول قائل هو أنت جاي النهاردة تعرفنا أن قيل عنك هذا؟ قيل بباطل. وأنا يعني كلامي الآن علشان أقفل الباب قبل ما يستفحل، لأنه سيستفحل بالطبع لو سكتنا عليه. برضو نفس الكلام عايز أقوله لإخواننا القائمين على الصفحة، مسألة فضيلة تتشال من فضلكم، فضيلة الشيخ دي تتشال. لو استجزنا لأنفسنا أن يقال عن شيوخ ماشي، لأن كلمة الشيخ الآن يعني أصبحت عرف، عرف يقال عن أي متصدر للدعوة، أي متصدر بيقال عنه الشيخ، فدي من الممكن أنها تقبل يعني، أو ممكن للسن أو شيء من هذا القبيل، يعني خلاص 3-4 سنين ونقفل الستين إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن يختم لنا بالحسنى، فممكن يعني تمشي كلمة شيخ مجازا. لكن بقى هنتجاوز الأمور، يبقى في علامة وفي الإمام وفي كذا وفي وفي وفي، ثم يمتحن على هذه الألفاظ. ما في الأول هذه الألقاب تعدي، وبعد ما بتعدي هذه الألفاظ يبدأ بقى إيه الجماعة المنتفعون حول كل شيخ يمتحنون بهذه الإيه الكلمات اللي ده. في بعض الإخوة بيزعل قوي لما يتقال العلامة الشيخ عادل السيد، ده في قلبه شيء، لا خلي بالك منه، ده مدسوس علينا، تبقى الحرب عليه، دي مصيبة. هذه الأمور يا أخواننا احنا كده بنصنع، احنا بنصنع أصنام بهذا الأسلوب، هذا غلو مقيت مرفوض، لا يجوز هذا يا أخواننا. إن استجزنا أن نقول هذا أمر، لأن هؤلاء الحمد لله ماتوا ولا يخاف عليهم من الفتنة، لأنهم قد يعني أفضل إلى ما قد قدموا لهم. العلامة الإمام ابن باز الألباني خلاص مش هيفتن، لكن الفتنة بالنسبة للقائم الحي الذي بينكم، خلي بالكم الكلام ده لما يقول واحد يقول لك إيه الله، يطلع بقى واحد تروح كاتب بقى مقالة أنيل من المقالة الأولانية، يقول لك شفت تواضع فضيلة الإمام الشيخ العلامة عادل السيد، يفتح عليا وعلى نفسي باب شر جديد، شفت التواضع، كلمة تواضع عشان أوضحها ونحط النقاط على الحروف، كلمة تواضع إنك تبقى كبير وعالي وتتواضع، لكن لما تكون أنت أصلا غير عالي يبقى بتتواضع إيه؟ أنت بتتكلم عن حقيقة نفسك. يعني أنا لما أجي الوقت وأقول لكم يا أخواننا الكلام ده ما ينفع، أقسم بالله ليس تواضعا، لأني ما كنتش عالي ونزلت، وضحت الصورة؟ أقسم بالله أقول هذا الكلام لا الغرض منه أنك تقول متواضع، لأنك لو قلته تبقى خالفت ما أريد أن أقوله وكذبت علي وافتريت علي، وأنت بهذا من الممكن أنك تكون بتعديني لأنك بتضرني. أرجوكم يا أخواننا كلمة فضيلة لا تكتب، وأنا ضدها ومش بقول الكلام ده، ومن الناحية التانية اكتبات فضيلة يعني أبو الشين، أسأل الله ألا نكون بوجهين، وإنما هذا ما ندين الله عز وجل به. يعني الواحد لما جينا أنا بتكلم في التفسير، بتكلم في تفسير كتاب الله عز وجل، لكن لما تيجي تقارني بواحد يعني ممكن أنا آسف يعني لما نيجي نتكلم يعني ممكن تقسم بنفسك تلاقيني إمام وعلامة، عشان أنت البعيد جاهل، مش عشان أنا علم كبير، لا، لأن لما تيجي تقسمي في هذا الزمان قسمي بالشنقيطي هتلاقيني صفر على الشمال. وضحت المسألة؟ أما تيجي تقسمي قسمي بمين؟ لما تلاقي نفسك بقى الحمد لله حققت لي كتابين أنا بخرج أحاديث، قس نفسك بالألباني، ساعتها مش هتتواضع، هتتلاشى من الوجود أصلا، هتتمسح تتلحي. شرحت لك مختصر في الفقه، تفتكر العسيمين ما بقولكش بقى ابن تيمية بقى خلاص، احنا بنتكلم عن أئمة عصرنا، ساعتها ستتلاشى وستنمحي من الوجود حينما تقيس نفسك بهؤلاء. أما تقيس وعايز يكون عندك جهد حقيقي في الدعوة، قيس نفسك بهؤلاء الأكابر حتى لا ترى لنفسك وجودا أصلا. يعني انت لما تيجي تنظر للشنقيطي في التفسير، في الحديث للألباني، في أصول الفقه مثلا اللي هو الشيخ الشنقيطي، تنظر في الفقه للشيخ العسيمين، في العقيدة للشيخ ابن باز، طب انت هتروح فين بقى؟ ده انت لو في حاجة أدنى من الصفر على الشمال يبقى حط نفسك كده، احنا لسنا بشيء على الإطلاق. لكن بعض الإخوة بقى يجي يقول فلان ده في التفسير يفوق الطبري، ما كفوش الشنقيطي بقى الطبري، وفي الفقه يفوق الإمام مالك والإمام أبي حنيفة وابن حنبل والشافعي مجتمعين، وفي اللغة العربية يفوق سيبويه ويفوق الخليل ابن أحمد الفرائدي. واخدين فيه يا عم، اتق الله، هون على نفسك وهون على شيخك حتى لا تجعل الشيخ والعياذ بالله يتعرض لفتنة. اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في طلاب العلم، اتقوا الله في مشايخكم. اللهم إني قد بلغت، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، أنا بريء من هذه الكلمات، وأقسم بالله أنني أقولها ظاهرا وأقولها لإخواني باطنا، وأسأل الله أن أكون صادقا، وأن يجعل ربي تبارك وتعالى ما أقول بلساني يوافق ما في قلبي إن شاء الله تعالى.